وهب لك ذلك تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والاخير في بعض القضايا التي تتعلق بفقه الدعوة إلى الله عز وجل. واليوم سأتحدث عن خمس نصائح. هذه النصائح من الأهمية بمكان. النصيحة الأولى، وهي تواضع يرفع الله قدرك. فالتواضع ينبغي أن يكون ملازما للداعية إلى الله عز وجل في كل حياته. لا تتكبر أبدا، ثم اعلم أن هذا الكبر هو قاصمة الظهر، هو قاصمة الظهر. وأشد أنواع الكبر خطرا هو الكبر بالعلم، الكبر بالعلم، لأن الكبر خمسة أنواع. أضرها وأخطرها هو الذي يتكبر بعلمه. وقال الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعا. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد كان العلماء السلف رحمة الله عليهم في غاية التواضع. يعني مما يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان عنده أحد الضيوف، وكان الخليفة، فانطفأ السراج، انتهى منه الزيت، فقام عمر ليصلحه، فقال الضيف: لا والله يا أمير المؤمنين، بل أنا. فقال عمر بن عبد العزيز: ليس من المروءة من يستخدم أن يستخدم الرجل أضيافه. ثم قام وأصلحه. فالرجل يتوجع، يعني لا يرضي هذا الكلام. فقال عمر بن عبد العزيز وهو يضحك: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، لم أنقص لا يدا ولا قدم، ولا أن لم ينقص مني شيء، وإنما الأمر انتهى. فلا ينبغي على إخواننا الذين يدعون الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم هذا المرض، وأن يتكبروا بما يقولون، فإنه بداية خطر. مما يذكر أيضا أن حيرة بن شريح كان يملي على أصحابه مجالس في الفقه، وحيوة كان من الفقهاء، وكان يجلس في مجلسه أكثر من 10,000، وهو في وسط المجلس نادته أمه: يا حيوة. قال: لبيك أمه. قال: قم وارم الشعير للدجاج. رواك الفراخ في وسط المجلس وأمام 10,000. فطبعا يعني تبادر الناس جميعا: نحن نقوم يا شيخ. لا أنا أقوم. فقال لهم: أمي قالت يا حيوة، وليس فيكم أحد اسمه حيوة غيري. ثم قام ووضع الشعير للدجاج، ثم رجع وأكمل مجلسه. هؤلاء كانوا يعرفون معنى التواضع، وكانوا أيضا يتجنبون أن يكونوا متكبرين. النصيحة الثانية التي أريدها اليوم، وهي طبعا أنا أختصر الحديث اختصارا، فكل واحدة من هذه تحتاج إلى مجلس كامل، لكن لا يوجد وقت لهذا. النصيحة الثانية: عليك بفن السكوت. لا تنسى فن السكوت، كما أن الكلام فن ومهارة، فالسكوت كذلك فن ومهارة. كثير من الناس لا يعرف كيف يسكت، ولا يعرف متى يسكت ومتى يتكلم. هناك فقه للسكوت. إذا جلست مع أحد الناس وأنت تريد أن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتكلم هذا الشخص فأعطه كل جوارح، أقبل عليه الوجه وتفاعل معه بملامحه وأشعره بأنك في غاية الانتباه. إذا قال كلمة ما شاء الله يعني حاول تتفاعل معه، وكما قلت قبل ذلك قد يكون هذا الكلام ليس فيه فائدة لكن أشعره أنك تهتم بذلك. وإياك أن تقاطع أحدا في حديث وهو يكره ذلك. لا تتعود أن تقطع على الناس كلامهم. أذكر في إحدى المرات كنت في زيارة لأخ من الأخوة وكان معي ثلاث، وهذا الأخ كان مريضا وكان مرضه مزمن، يعني كان فعلا مرض يعني مرض شديد. فهو يتكلم، طبعا هو كان يتكلم في مرضه فبالكاد تكلم، والأطباء قالوا يعني حاول أن تتكلم وحتى تخرج من هذه الأزمة النفسية الأخيرة. فأول ما أخذ يتكلم قال والله أنا مرضي كذا والأطباء قالوا كذا. فأحد الأخوان الذين كان يجلس معه قال الطبيب قال لك هذا المرض، قال كنت أعرف واحد وبلي بهذا المرض ومات به ولي قريب ما أدري ماذا وهذا المرض ترك فيه أثر. فكدر الرجل فسكت هذا المريض، ثم أخذ صاحبنا الحديث وأخذ يتكلم ونحن نشير إليه ونغزى يعني كف عن الكلام وتركت وأخذ الجلسة وما استطعنا أن نستمتع بزيارة أحد. فينبغي عليك أن تكون ذكيا في سكوتك كما تكون ذكيا في كلامك. النصيحة الثالثة، كن فصيحا في خطابك. أيها الإخوة الكرام، لساننا أعوج، والذي يتكلم بغير العربية فهو أعوج اللسان، كما أن هناك أعرج الرجل فهناك أعوج اللسان. إن كثيرا من الناس من إذا حد يعني سمعتهم يتحدثون كأنهم لا يمتون إلى لغتهم بكلام. حاول أن تتحدث العربية قدر الإمكان. لا تقل لي أن العوام معظمهم لا يفهم الفصحى ولا يفهم العربية. لا يفهمون، يفهمون. بيسمعوا نشرة الأخبار أم لا؟ يسمعوا نشرة الأخبار بالفصحى أم بالعامية؟ طيب يفهمونها أم لا؟ فلا تقل لي لا يفهمون، لا يفهمون. لكن أنت الذي لا تستطيع تتكلم، أن تتكلم وما عليك. حاول أن تقوم لسانك. أما هذا الإعوجاج فلا يليق بمن يتكلم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس تستمع إليهم كأنه يخرج الكلام من مخارج غريبة جدا، ينصب الفاعل ويرفع المفعول ويجر المنصوب والله المستعان، كأنها مائدة ولا هناك لا زمام ولا خطام ويتكلم والله المستعان. ليس منا أحد معصوم، كلنا نخطئ، حتى أهل اللغة يخطئون ويلحنون، لكن هناك لحن دون لحن. هناك على الأقل حاول أن تضبط ألفاظ الحديث، ألفاظ الحديث أو أقوال أهل العلم. أما الكلام السرد الذي من عندك فإن لحنت فيه فتعذر في ذلك. أما أن تلحن في كلام السلام أو في كلام العلم فهذا مما يهيج الإنسان على أن يدرس هذه اللغة ويعني يعطف عليها ويحاول أن يقوم لسانه، أنها لغة أهل الجنة وأنها لغة القرآن بلسان عربي مبين. فينبغي على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلم هذه اللغة وأن يمارسها. قد أثبتت الإحصائيات، هذه إحصائية علمية من 5 سنوات، هذه الإحصائية تقول إن الذين يتحدثون بنفس اللغة التي يقرؤون بها يفهمون ما يقرؤون بنسبة لا تقل عن 80%. أما الذين يقرؤون لغة ويتكلمون أخرى فإنه لا يتجاوز فهمهم 50%. يعني أقرب لك الإحصائية، يعني مثلا الكتب المقروءة بالفصحى بالعامية، أنت إذا كنت تقرأ كتاب بالفصحى وأنت أيضا تتكلم بالفصحى فنسبة الفهم ستكون عالية، لأن لغة الكلام ولغة القراءة واحدة. فهذا يزيد من معدل فهم هذا الكلام الذي تقرأ. وأنا أنصحك إذا أردت أن تتعلم اللغة أن تستمع إلى الفصحاء. في بعض المتحدثين وبعض المحاضرين كلامهم فصيح وكثرة الاستماع إليهم تستفيد منهم فعلا. وأحسن من تستمع إليه من الدعاء ويرسخ ليك ملكة اللغة. نعم الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. هذا استمع له وأنت ستجد لسانك يتحدث. هذا ليس له نظير. هذا الرجل ليس له نظير في الكلام رغم أنه أحيانا يجد حل العمل لكن إذا سلك طريق اللغة فلا غبار عليه. كذلك اقرأ للأدباء. اقرأ للأدباء مثلا على سبيل المثال كتب مصطفى الرافعي. هذا رجل صح الأدب وفي الأسلوب وفي الطلاقة. اقرأ كتاب وحي القلم كتاب عزيز القرآن. هذه الكتب مما تنمي عندك ملكة اللغة. وإياك والتقعر. بعض الناس يعني أول ما يدرسون اللغة يبدأوا يبحثوا عن حوشي الكلام وغريب الكلام وصعب الكلام وينطقون الألفاظ الصعبة الشاقة على الناس حتى يشعر الناس أنه يتحدث لغة قوية. هذا من الأخطاء الشائعة التي لا ينبغي أن يقع فيها أحد. يعني مما يذكر أن أحد هؤلاء اللغة أصحاب اللغة الذين كانوا يعني يتقعرون في حديثهم دخل يوما سوق النخاسين. أنا في هو سوق النخاسين فذهب يشتري حمارا فقال لأحد البائعين أريد حمارا ليس بالكبير المشتهر ولا بالصغير المحتقر. إن مشى في الزحام ترفق وإن مشى في الفضاء تدفق. إن أقللت على فهو صبر وإن زدت على فهو شكر. لا يماري بي السواري ولا يتدفق بي بين البواري. وأخذ يذكر كلام النحو هذا. فقال له البائع بائع الحمار اجلس هنا حتى يمسخ الله القاضي أمير أحمار فأبيعه له. لا يفهم لأن أحد هؤلاء أبو زيد النحوي ذهب إلى رجل زجاج. عارفين الزجاج؟ ببيع زجاج. فقال له فرأى يعني زي حاجة كده زي نجفة مثلا معلقة نجفتان. فقال له بكم هاتان القيناوتان المعلقتان اللتان بهما نفستان خضراوتان. فقال له الرجل مدهامتان فبأي إليه ربك بات في الزباه. هذا يعني هذا كلام يعني لا داعي للحشو لا داعي للتظهر عضلات وانت أصلا مش عارف حاجة. فينبغي عليك أن تستخدم الفصحى السهل التي تقرب للناس الكلام بدون تقاعر وبدون فشل. كذلك مما يحضرني الآن أبو علقمة النحو. وأبو علقمة النحو هذا كان كل يعني حتى تجلس معه تفتح لسان العرب بجواره ينطق الحرف أقول له اضغط على الزر اسكت حتى أبحث عن معنى الكلمة. أبو علقمة ذهب يوما يبدو كان أكل طعام يعني دسم فجاله مرض فذهب إلى أعين الطبيب. كان طبيب حكيم اسمه أعين فذهب فقال له أبو علقمة لقد أكلت طعاما من لحم الجوازم فطئست قطعة فأصابني وجع في الوالبة إلى الشراسة. وأخذ يذكر كلاما نحو هذا والرجل ينظر إليه وتبتسم عيناه ولا يفهم بما يشتكي هذا الرجل. فقال له الطبيب خذ شرقفا وسلقفا فزهرقه واخلطه بماء روث واشربه. فقال له أبو علقمة ما هذا ما أفهم. قال أفهمت كما أفهمتني. هو ده اللغة اللي تتكلم فيه. فلا ينبغي أن تبحث عن مثل هذه الأشياء التي تصعب على الناس فهم العبارة. ولكن كن سهلا. وما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل المرسلين بلسان قومه إن كنت تتحدث في قوم كلهم فصحى ارخف بحديثك، قوم من العوام انزل بالفصحى قليلا، لكن لا تجنح إلى العامية، فإن العامية ضعف في الشخصية وضعف في الإسلام. لا ينبغي أن يكون أحيانا تستمع إلى بعض الدروس والمحاضرات كما تجد على مكتب، لا ينبغي أن ننزل ونتدنى بأسلوبنا إلى هذا الحد الذي يعني يصل إلى حد الانزلاق. الوصية الرابعة، نختلف ونحن إخوان. والاختلاف أيها الإخوة قسمان، خلاف سائر وخلاف غير سائر. الخلاف الذي أقصده هو الخلاف السائر، الخلاف في الفرعيات التي اختلف فيها السلف. ما وسع الصحابة يسعنا، وما وسع الأئمة يسعنا. أما الأمور التي تختص بالعقائد والتي تختص بالأصول فهذه لا نختلف فيها. والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أمور، اختلف ابن عباس مع أبي هريرة وما تهاجر، ولو أن كل اثنين اختلف في حكم فقهي وتهاجر ما بقي أحد يكلم واحد. يختلف هل النزول باليدين النزول تحريك الإصبع ولا الإشارة بالإصبع، وتصل إلى حد الشتائم والسب. هل المأموم يقرأ الفاتحة خلف المنزل السري في الجهري أم لا يقرأ، ويصل الأمر إلى الشقاق والنزاع. لماذا يا أخي اختلف الشافعي مع الإمام أحمد اختلافا كثيرا في الأحكام؟ فلما مات الشافعي دعا له أحمد 20 سنة في سجود، حتى إن ابنه صالح قال يا أبي من الشافعي هذا الذي تدعو له في كل ركعة؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل عن هذين من عوض؟ رغم أنهم اختلفوا اختلافا كثيرا لكن ما كانوا يتهاجرون. فالاختلاف لا يفسد الأخوة، الاختلاف لا يفسد الأخوة. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مثلا على سبيل المثال في غزوة بني قريظة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم العصر في الطريق، فقال طائفة إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمسنا في الخروج فخرجنا، أما إذا جاء العصر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورأوا أن هذا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا العصر. وطائفة قالت لا، نلتزم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي العصر في بني قريظة حتى لو جاء المغرب والعشاء، لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. فهذا اختلاف سائر. أما الاختلاف في العقائد والاختلاف في الأصول والاختلاف في هذه الأمور لا ينبغي أن يكون. إخواننا الدعاة ينبغي أن يتآلفوا ولا يختلفوا، وأن تكون لهم جلسات يتناقشون فيها ويتحاورون فيها، ويكونوا على قلب رجل واحد، فإن الأعداء يتربصون بنا الدوائر. الأعداء والعلمانيون يريدون أن يشتتوا الإخوة الدعاة، وأن يشتتوا العلماء، ويريدون أن يغيروا صدور بعضهم على بعض، وهذا إن وقع فقد أسلحوا في مخططهم. ولكن نريد من إخواننا أن يكونوا عصا واحدة وقلب رجل واحد، ولا تفرق بينهم هذه الأمور. النصيحة الخامسة والأخيرة، وهي توقير العلماء من الدين والطعن فيهم من الفسق الذي يذل صاحبه. أيها الإخوة، أنا أفتتح هذه الوصية بواقعتين، وهاتان الواقعتان ذكرهما الخطابي رحمة الله عليه. وركزوا معي في هذه النصيحة، وربما سأأخذ فيها وقتا. ذكر الخطابي أن رجلا من أهل البصرة جاء إلى عبيد الله بن عمر فقال له يا عبيد الله إن أهل البصرة يقرؤونك السلام ويسألونك سؤالا حيرهم، فقال أقرئهم مني السلام فما سؤالهم؟ فقال له هذا الرجل يقولون لك ما تقول في أمر هذين الرجلين علي وعثمان، علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان؟ فقال عبيد الله بن عمر أقرئهم مني السلام وقل لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الواقعة الثانية، دخل رجل كما حكى ذلك الشافعي وذكره الخطابي رحمه الله عليه، قيل رجل، قال رجل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين؟ فقال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أريد أن أخضب لساني بها. هاتان الواقعتان أريد أن أخرج منهما بأنه ينبغي توقير أهل العلم وعدم إطلاق اللسان للحديث والخوض في العلماء والدعاء. أحدهم، أحد هؤلاء، وما زال فتلة، يعني ما زال نفسا صغيرا، يقول: أنا لا أقتنع ولا أستمع إلا الألباني وابن عثيمين، أما غير ذلك لا، تمام غشاء. وما زال فتلا لا يستطيع، ما يعني لا يساوي قلامة الظفر أصغر طلاب العلم، ويتكلم مثل هذا الكلام إلى كما يعني لا يخفى عليكم. فينبغي توقير أهل العلم وعدم التطاول وعدم الحديث والخوض في أعراضهم في علمهم. إن كنت مثلهم فتكلم، إن كنت مثلهم فتكلم، وإن كنت دونهم فلماذا تتكلم فيما لا تحسن؟ واعلم يا أخي أن أسباب التطاول والخوض في العلماء كثيرة، وهذه الأسباب أذكر منها عشر، وهي أهمها. السبب الأول فيها وهي تشييخ الصحف والكتب، ضف إليها والحاسب الآلي. كثير من الدعاء وطلاب العلم يشيخون الكتب، شيخه كتابه، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. كثير من الناس يجعل كتابه يقرأ من الكتب ويتحدث إلى الناس، طبعا هذا الكلام يورثه الجفاء ويورثه عدم احترام أهل العلم، لأنه ما جلس معهم. بعض الناس يأتي على الكمبيوتر ويجيب الموسوعات والأشياء ويضع ويبحث ويشتغل وأصبح علما ويألف ويتكلم في أعراض العلماء، وكأنه يعني جرى مجراهم وحدى حذوهم. قال أبو زرعة الرازي: لا يفتي الناس صحفي ولا يقررهم مصحفي. ولذلك قال الشافعي رحمة الله عليه: من أخذ من بطون الكتب ضيع الأحكام، من أخذ من بطون الكتب ضيع الأحكام. والجلوس على العلماء والأخذ على أيديهم له فائدة. فائدة الأولى أنه يسدد لك الفهم، قد تقرأ أنت في كتاب ولا تفهم، قد يكون هذا المصنف الذي كتب الكتاب له مصطلحات أنت لا تتقنها ولا تحسنها، فالشيخ يسدد لك الفهم. ثانيا يقصر لك العمر، كتاب ممكن تجلس عليه سنة وسنتين وثلاثة يلخصه لك العالم في جلد ويأتيك بالفوائد التي فيه، فيقصر عليك الطريق. فهذه من فوائد. قيل لأبي حنيفة: إن في المسجد حلقا ينظرون في الفقه، فيه بعض الحلق ينظرون في الفقه. فقال له أبو حنيفة: ألهم رأى؟ قالوا لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يفقه هؤلاء أبدا. ومن أحسن أبيات في ذلك: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقول الفهيمة. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. ثم الحكيم كرجل عنده حمار، وكان رجلا جاهلا وكان يدعي الحكمة، فنطق الحمار وقال: لو كان يفهم لركبت أنا. السبب الثاني للتطاول على العلماء استعجال التصدر قبل التحصيل، اللي هو معناه التعالم هو من يدعي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. تفقهوا قبل أن تسود. وقال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وأحسن الأبيات التي ذكرت في ذلك قول الشاعر: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. وقال أبو الحسن الثاني: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مهوس. السبب الثالث الذي بسببه يتطاول الناس على أهل العلم الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض. مثلا أحد العلماء تكلم في عالم آخر، هذا الفسل يأخذ الكلام وكأنه هو الذي قال، ولذلك كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يحكى. هذه قاعدة، كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يحكى. وقال الشاعر: إذا تلاقى الفحول في الجب لجب فكيف حال الغصيص في الوسط. إذا تلاقى الفحول في لجب نطحوا بعض، اللي في النص هيعملوا إيه؟ هينفع هو احنا اللي ننفع. اذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط. فينبغي على اذا وجدت احد العلماء يتكلم في عالم اخر هو ادرى به وهم ادرى بما يتكلمون، فلا تتدخل ولا تاخذ هذا الكلام وتحمله في الافاق وتشنع. هذا الكلام ليس من اخلاق الدعاء وليس من اخلاق طلاب العلم. الرابع، الثور الرابع، جهل المنتقدين بأقدار من ينتقدون. جهل المنتقدين بأقدار من ينتقدون. أحيانا تنتقد أحد الدعاة وأحد العلماء وأنت لا تعرف قدره ولا تعرف عنه شيئا، ولذلك هذا الكلام يعني من الخطر بمكان، فلا ينبغي على الإخوة أن يتكلموا في أناس لا يعرفون أقدارهم ولم يعلموا عنهم شيئا. السبب الخامس، التعصب الحزبي وعقد الولاء والبراء لغير الكتاب والسنة. أحيانا يكون التعصب وعقد الولاء والبراء لشخص ما، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، هذا الكلام. وهذا هو الذي يورث، لأن هذه الحزبية تورث كلاما ضد من يواليه. أنت تتحزب لشيخ ما أو توالي شيخ ما، ستتكلم في غيره، وإنما ولاؤنا وبراؤنا للكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة واليناه، ومن خالف الكتاب والسنة لم نواله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نصب شخصا كائنا من كان توالى وعاد على موافقته فهو من الذين قال الله فيهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فلا ينبغي أن تكون هناك عصبية ولا حزبية لشخص دون شخص، فهذا كله ليس من المنهج السوي. السادس، التحاسد والتنافس على العلو والرياسة. كثير من الناس يتحاسد ويتنافس على الرياسة، ومن أجل هذه الرياسة والزعامة يتكلم في إخوان وينتقص من قدرهم من أجل أن يأخذ الشرف لنفسه فقط، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. قال يوسف ابن أسراط: سمعت سفيان يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يذهب في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع الرئاسة حامى عليها وعاد. وقال الفضيل: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخلفه. السابع عدم التثبت في النقل. عدم التثبت في النقل. أحيانا مثلا يأتيك كلام عن أحد الدعاة ولا أحد إخوانه وهذا الكلام أنت لم تتثبت منه، فيقع هذا الكلام في صدرك وتبدأ تشيعه بين الناس وهذا يوغل الصدور، فينبغي عليك أن تتثبت فيما تتكلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الثامن الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أخرجه البخاري. فهذا الفراغ الذي قتل كثيرا من الإخوة وكثيرا من الدعاة. كثير من الناس يقول أنا عندي وقت لكن ماذا أفعل؟ وكثير من طلاب العلم يتمنى أن يشتري هذا الوقت بأنفس ما عنده، فلا ينبغي أن تضيع وقتك في قيل وقال والشيخ هذا قال والشيخ هذا لم يقل وهذا هذا الكلام لا ينبغي أن يكون، وليس من شيم الدعاء ولا من شيم طلاب العلم. قال الحسن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. التاسع الجحود وعدم النصر. كثير من الإخوة يلزم شيخا ويتعلم منه حتى لو تعلم منه القليل، فإذا خرج من تحته أخذ يتحدث فيه ويخوض في عرضه ويتكلم بكلام بهتان وكذب وكأنه لم يتعلم من هذا الشيخ شيئا وكأنه لم يسقي إليه معروفا قط، وهذا من الجحود وتنكر الجميل. كما يعني لسان حاله كما تقول النساء ما رأينا منك خيرا قط، لسان حال هذا المتكلم كما تقول النساء ما رأينا منك خيرا قط. فكم من طالب تعلم على يد شيخه وكان هو أول من طعن، أول من طعن. فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وعلمه الفتوة كل حين فلما صر شاربه جفاني وكم علمته نظم القوافي فلما صار شاعرها هجاني. لا ينبغي هذا الكلام، فإن مثله كمثل اليهود فمثل مع أبي بن سلام، مع عبد الله بن سلام، لما ذكر عبد الله بن سلام وكان منهم وكان معهم على اليهودية قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا إلى آخره، فلما أسلم قالوا في نفس المجلس سفيهنا وابن سفيهنا وأخذوا يحطون عليه الشتائم. العاشر تتبع زلات العلماء واستغلالها. ما من عالم إلا وله زلة، ومن تتبع رخص أهل العلم اجتمع فيه الشر كله. قال الحسين بن فضيل لكل عالم هفوة، وقال ابن مهدي لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ أهل الحديث، وقال ابن عباس ويل للأتباع من عثرات العلماء. ومن وصايا معاذ ابن جبل رضي الله عنه إياكم وزيغة الحكيم. فلا ينبغي أن تأخذ رخص وعثرات العلماء وتجعلها ذريعة وتخوض في أعراضهم. فما من عالم إلا وله زلة، وما من عالم إلا وله فتوى خالف فيها أهل العلم، فلا ينبغي أن تكون هذه هي محك الكلام وهي محك التشنيع والخلاف. فالواجب أيها الإخوة الكرام كما ذكرت لكم تلك عشرة كاملة احفظها واحذرها، والواجب علينا أن نوقر أهل العلم وأن ننزلهم منازلهم. فدخل زيد بن ثابت المدينة كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان أهل البيان أهل العلم فضل العلماء، أن ابن عباس لما رأى زيد بن ثابت أخذ لجام الدابة فقيل له أنت ابن عم رسول الله، قال هكذا أن نجل علمائنا، هكذا أن نجل علمائنا. قال ابن عباس كما في الصحيحين مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب سؤالا وما منعني إلا هيبته، أريد أن أسأله عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. قال حتى حج وحججت وعدل وعدلت فصببت عليه وضوءه وقلت له يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يشوفه. قال الأعمش كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. إبراهيم من؟ إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي هذا هو الذي سقت خبره قبل ذلك. كان إبراهيم النخعي يقول إن زمانا يتصدر فيه النخعي للفقه لهو زمن سوء. ينظر إلى هذا الورع وهذا التواضع. يقول الأعمش كنا نهابه كما يهاب الأمير. قال الربيع بن سليمان ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. قال أحمد لزمت هشيما 4 سنين ما سألته إلا في مسألتين هيبة له. قال الثوري لابن عيينة سفيان الثوري يقول لسفيان ابن عيينة ألا تحدث؟ فقال ابن عيينة وأنت حي؟ لا طول ما انت حي لا أحد. وقال أحدهم لمحضرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق ولقمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. سئل ابن المبارك بحضور ابن عيينة عن مسألة فقال نهينا أن نتكلم عند الأكابر وأشار إلى ابن عيينة. قال الثوري إن رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ فإنه قليل الحياء. ذكروا في ترجمة أبو يوسف وأبو يوسف هذا من أجل وأشهر تلاميذ أبي حنيفة هو ومحمد بن الحسن الشيباني. أبو يوسف كان لمس فيه أبو حنيفة الذكاء والنجابة فأراد أن يعني يوجهه في طلب العلم. فكان يجلس أبو يوسف في مجلس أبي حنيفة حتى يعني كان أبوه يريد أن يتكسب في السوق. فتغيب أبو يوسف عن حلقة أبي حنيفة وذهب يتباع في السوق. فذهب أبو حنيفة إلى والد أبي يوسف وقال له ما منع ابنك أن يعني يأتي إلى الحلقة وتعلم لنا؟ قال ليس عندنا مال ونريد مالا وأنه يتكسب في السوق وماهر في التجارة. فقال له أبو حنيفة كم يكسب في اليوم؟ كم يكسب في اليوم؟ قال درهمين. فقال أبو حنيفة أنا أعطيك الدرهمين واتركه يطلب العلم. فكان كل يوم يعطي أبو حنيفة لأبيه درهمين ويترك يطلب العلم حتى جلس معه عدة سنوات. بعد ذلك مرض أبو يوسف مرضا شديدا وكان شابا ياسعا. فذهب أبو حنيفة لزيارته فوجده في يعني مرض شديد. فلما خرج من عنده دمعت عيناه وقال وهو يجلس مع مجموعة من الطلاب آه يا أبا يوسف كنت أعدك لمجلسي كنت أهيئك أن تمسك الراية من خلفك. وبعد بضعة أيام برئ أبو يوسف من مرضه فاغتسل وتنظف وتطيب وأهم أن يذهب إلى مجلس أبي حنيفة شيخ. فقال له بعض المغرضين وما أكثرهم في هذه الأيام هؤلاء كثير جدا تمشي بالشارع زي التكاري زيهم. فقال له هؤلاء المغرضون يعني انت لو سمعت كلام ابي حنيفه فيه ما ذهبت الى المجلس. قال وماذا قال ابو حنيفه؟ قال كنت اعدك للمجلس معنى كنت اخذت عن العلم اجلس واعطي الدرس وفيد المسلمين. فوقع الكلام في الخلق كان شاب صغير 20 سنة كما 20 سنة. فذهب ابو يوسف وعقد حلقه في مقابل حلقه ابي حنيفه على اليمين وعلى اليسار. ف يعني حقيقه انا اقسم بالله انني استحي ان اتحدث هذا الكلام في حضور شيخنا الشيخ صلاح حتى لا تقع غيبه في قلب احد. وانا ذكرت لشيخي وسيدي في اول رمضان ان اذا حضر الا نتكلم ويتكلم هو فوعدنا ألا يحضر. أما الاعتكاف فهي يعني لم نستطع أن نخرجه. فأنا حقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من هذا الكلام حرجا شديدا حتى لا يقع في نفس أحد يعني كيف نتكلم نحن الأقدام في وجود الكبراء. ولكن هو هذا يعني رأيه وهو الذي أصر على هذا وهو الذي كلفنا بذلك. نحن مكلفون بهذا الأمر. فقال أبو فجلس بجوار أبي حنيفة. فأبو حنيفة لما رأى الحلقة قال لأحد الطلبة عندك حلقة من هذا؟ فقال حلقة شيخ يدعى أبي يوسف. قال أبو يوسف؟ قال نعم. قال وانتقى أبو حنيفة أحد النجباء الأذكياء عنده. قال له خذ هذا السؤال واسأله لأبي يوسف. قل له رجل أعطى ثوبا لخياط ليقصره وظل عنده يوم. فذهب في اليوم التالي يأخذ ثوبه من عند الخياط فجحد الخياط أنه أخذ منه الثوب. قال ما أخذ منك شيء. فاشتكاه للشرطة. فجاءت الشرطة وأخذت الثوب من عند الخياط أعطته لصاحبه. هل يأخذ هذا الخياط أجرة تقصيره أم لا؟ فإن قال لك نعم يأخذ فقل له أخطأ. وإن قال لك لا يأخذ فقل له أخطأ. الغلام أخذ السؤال وذهب إلى أبي يوسف. فقال له يا شيخ سؤال تفرح ويعني ما جلس حتى إلا ليسأل. ودي البيض أيضا يعني شهوة في كثير من الإخوة يريد أن الناس تسأله ويتكبر أن يقول لا أدري. هذا كذب. يعني يفتي بغير علم ويورط نفسه ويورط غيره يعني يتكبر أن يقول لا أعلم. قال محمد بن عجلان من أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. لازم يكون عندك لا أدري جاهزة في جيبك حتى إن كنت تعرف الجواب لكن غير متأكد قل لا أدري واصرف عنه. سئل الإمام مالك في 36 مسألة فقال في 18 لا أدري وأجاب عن الباب. قال مالك ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم. فقيل له وإن لم يشهدوا قال لم فذهب الرجل وقال لأبي يوسف يا شيخ سؤال وحكى له القصة. قال هل يأخذ الأجرة؟ قال نعم يأخذ الأجرة. فلما أتم عمله قال لو أخطأ. فقال تفكر منه ثم قال عفوا لا يأخذ أجرة. قال لو أخطأ. ثم تركه وانصرف. أبو يوسف علم وذكي أن هذا السؤال من شيخه فترك مجلسه وذهب إلى أبي حنيفة وقال له يا شيخ سؤال وحكى له. قال ما هو؟ قال أنت تعرف؟ قال أي سؤال؟ قال الخياط والثوب. قال له ألست بشيخ؟ أبو حنيفة قال له ألست بشيخ؟ يعني أنت مش شيخ وبتفتي. ففاطم أبو يوسف للدرس فقال له بل أنت الشيخ. قال فاجلس عن يميني. فجلس عن يميني. قال له يا أبي يوسف إن كان هذا الرجل قصر الثوب لصاحبه فيأخذ أجرته وإن قصره لنفسه فلا يأخذ أجرته. قال أبو يوسف فعرفت قدره ولزمته 30 سنة فما تكلمت في مجلس حتى مات أبو حنيفة. فهذا هؤلاء يعرفون أقدار أهل العلم ويعرفون كيف. أما أخذت من الشيخ مسألة فتذهب وتريد تعقد وتناصحهم ويناصح العلماء ويقول أنا أرى ويشير إلى عقلي أنا أرى. من أنت أيها الأعمى حتى ترى؟ الله المستعان. وقال لذلك حذر السلف قال ابن المبارك من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. قال الإمام أحمد لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها ما. قال ابن عساكر واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويستقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يعني حقيقة فيه بعض الأمور يعني لا يتسع المقام لذكرها فنكتفي بهذا القدر، وأنصح إخواني أن يكونوا يعني على قلب رجل واحد، وأن إذا تكلموا في مجلس، هذه نصيحة أخيرة، إذا تكلموا في مجلس أن يعدوا لهذا الكلام عدته، وإذا أردت أن تعد موضوعا جيدا فادرس جوانبه دراسة مستقيمة، وإذا أردت أن تخطب جمعة أو أن تلقي كلمة أو محاضرة فينبغي أن القدر الذي تعده يكون أضعاف القدر الذي ستتكلمه، وإياك وأن تلبس ثوب غيرك. في بعض الإخوة يسمع الشريط ويحفظه ويسمعه، هذا يعني غير صحيح، وإنما ينبغي أن تبحث عن المعلومة وأن تبحث عن المراجع وأن تعد الموضوع إعدادا جيدا من جميع جوانبه، ثم تتكلم بما شئت منه. أما موضوع الأكل والترجيع هذا لا ينبغي أن يكون بين إخواننا، وأنصح إخواني أيضا أن يهتموا بسمتهم وبهديهم وبششمتهم، ولا يكونوا نزلاء بين الناس، وينبغي عليهم أيضا أن يكونوا يعني عندهم ورع وعندهم تقوى، ولا يخالفوا الناس في فضول المباحات، وأن يجعلوا بينهم وبين الناس يعني نوع من الهيبة ونوع من الوقار، حتى يوقروا هذا العلم وهذه الدعوة التي يدعون إليها. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.